الدليل إلى الفلاح والنجاح في الآخرة والسبيل إلى السلامة من المهالك هو تعلم علم الدين الإسلامي، هذا فيه النجاة من مهالك في الدنيا ومهالك في الآخرة. من أراد النجاة فليتعلم، وإلا يكون مائلا مع أي ريح. عليكم بالتمكن في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله، لتصلحوا ما أفسد كثير من الناس. علم الدين كأنه ليس له شأن كبير عند أكثر الناس، فلا تكونوا منهم. بارك الله فيكم، اجتهدوا وابذلوا أوقاتكم في علم الدين، أيدكم الله ونصركم.